ولا بأس بلبس الثياب الملونة للمحرم، وليس من شرطها أن تكون بيضاء. نعم، الثياب البيض عموما محرم وغير محرم يستحب أن يلبسها المؤمن لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن يمكن أن يلبس أي ثوبين وعلى أي لون لا بأس لذلك. ورد عن الحسن أنه قال: يحرم فيما شاء في ثوبين أبيضين، وإن شاء في ثوبين غسيلين، وإن شاء في ثوبي في ثوب حبرة أو حبرة أي معلمة مخططة. ويمنع المحرم كما ذكرنا من تخمير الرأس. قال ابن عمر: لا يعصي المحرم رأسه بسير ولا خرقة، يعني حتى مجرد أن يضع يعني أصابه حتى لو لم تكن عمامة. ما الفرق بينهما؟ العمامة تعمه والأصابة تعصب الرأس، يربط رأسه يعني تكون حول الرأس وهو داخل في تخمير الرأس، وفي النهي عن وداخل في النهي عن أن تنتقب المحرمة. ويعني أي شيء يشد على الرأس من أعلاه أو من وسط الرأس يكون على العين، التلثم مثلا، هذا لا يجوز، لأنه قال في المحرم: لا تخمر رأسه ولا وجهه، رواية مسلم أو زيادة في مسلم. وما ورد عن بعض السلف لعل هؤلاء لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا سيما إذا شده عليه فهو أبلغ. والمرأة المحرمة تنهى عن النقاب وشد هذا، وهي أحوج ما تكون إلى تغطية الوجه، فمن باب أولى الرجل ينهى عن ذلك. وحاجتها للنقاب ملحة، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالكمامات التي يضعونها في هناك لأجل التراب ولأجل الغبرة التي يمكن أن تحدث من دفع الناس وكذا، هذه لا يجوز استعمالها إلا لمريض ويكون له حكم آخر، قد يكون له حكم يعني من كان به أذى، من كان أو كان مريضا، لأن هذه الغبرة كانت موجودة ومتوقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه أكثر من الآن، ومع ذلك لم يرد شيء من ذلك. نعم، ورد عن بعض عن عثمان أنه خمر يعني وجهه، فقلنا أنه إما أنه لم يصله النهي، وإما أنه غطى يعني تغطية خفيفة هكذا ولم يشد ذلك لعارض عرض أو لشيء حصل منه. لا تحتبي حتى لا يأتيك النعاس. نعم نعم. شوف، أنا المرأة نفس مثلا كما تفعل الإمام هكذا زيادة خطها زيادة الشيء اللي تلبسه على رأسها أخذته زيادة مثلاً كان على كذا هي ماشي تمشي تطوف في ذلك بس أنفس تقريباً قد يكون مثلاً هكذا يغطي شيء من الوجه لكن ليس حمار أو نقاط ذكرنا نعم كل كنا النساء كنا يزلنا إذا مر الرجال أسلنا يعني أخذت هذا وقدمته للأمام هكذا نعم الآن مثلا بعض أنواع تربط من الخيط يعني تشيط ويمكن أن يرفع رفع الوجه ويسلل مرة فهذا لا يجوز بالنسبة للمرأة نعم يعني الضحى الذي فيه الناصف لا تربطه أعلى تربطه يعني بهذا المشبك هذا الذي تضع من مثلا من هنا وينزل هذا يعني لكن لا تشد ولا تعصب رأسها ولا تعصب كذلك النقاب على يعني تحت عينها التهاب في البلعوم وكذا في الطريق عند القدماء مثلا يربطون هكذا يعني مثلا بخرقة يربطونها هكذا بقوة يربطونها من العالم يعني نحن نقول نزل فهذا يعني يرفع اللوز هذا إذا كان عن مرض هذا شيء آخر ولكن هو الذي يعني يتكلم فيه في مثل هذه إذا كان مريضا أنه هل يدخل من كان به أذى من رأسه كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قد يكون عليه شيء من هذا لكن تحتاج إلى يعني تأمل وبحث لا يعني هل في أحد أوجب في هذا الفدية أو لا حتى لا نأتي بقول جديد ونسوب البلة في الأمة نعم ومن إهلاله الأول تم المقصود من الإحرام لكن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء الوصف حجة جابر يعني يقول فنظر عن يمينه يعني مد البصر وعن شماله كذلك وأمامه وخلفه فعدد كبير جدا لأجل أن يؤكد للناس طريقة الإحرام واحدة هو كذلك يعني يجوز الثلاثة ويعني إذا استقلت براحلته هذه يعني المشهورة حديث ابن عمر هذا إذا وجدت نعاس تغير مكان أو تحرك لا في أحد نعسان نأتي بمسدس مي نحن بالسنة عندنا الدليل على طول على فكان يحرمون من عند المسجد في أثارنا منهم ابن عمر من جهة وغيره لا أمام المسجد يعني عند المسجد لما ركب دبته واستوت به استقبل بها القبلة وهذا ما يقوله الشيخ الألباني في منسكه في مناسك الحج والعمرة وهنا فيه ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نحن نعتقد أن هذا منسوخ، نعتقد أن هذا القطع منسوخ، خفف الله عز وجل به لحديث ابن عباس أنه لما ذكر أن لا يلبس المحرم خفين قال نعم قال من لم يجد فليلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يقل فليقطعهما. وحديث ابن عباس متأخرا عن حديث ابن عمر، قلنا حديث ابن عمر في المدينة، وحديث ابن عباس كان في الحج بمكة، وهذا موضع بيان أكثر. فالظاهر أن الله خفف، بعضهم حمل المطلق على المقيد، إذن قاعدة حمل المطلق على المقيد لابد أن يكون فيها فقه حينما نتعامل معها. نعم محمد مطلق المقيد قاعدة، لكن ليست إيش امشي كل حديث فيه مطلق ومقيد مشي يعني تمشي على نفس الطريقة، لا هذا غلط، لابد أن يكون عندك فقه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع بيان للناس، أولى أن يذكر هذا أولى لا شك. وأيضا الأحكام يحدث فيها نوع من التخفيف، فذكر في هذا التخفيف ما ذكر القطع وهو المبين عن الله شرعه، وكما قلنا هذا أولى بالبيان في هذا الموضع. الأمر الآخر أنه فيه أحكام زائدة أخرى، وهي من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، هذا حكم زائد أيضا، وهذا من تخفيف الله عز وجل. فأحمد رحمه الله أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس، وسيأتي في أواخر كتاب الحج من لم يجد النعلين فليلبس خفين. ثم قال يعني الحافظ وأجاب الحنابلة على من قال بحمل المطلق المقيد بدعوى النسخ في حديث ابن عمر، وطبعا يعني العلماء الذين يقولون بالقول الآخر قالوا كيف نسخ ما دام أنه يمكن الجمع، لماذا لا يحمل المطلق المقيد على نفس إيش القاعدة مشين؟ وهذا في الحقيقة نراه أنه خطأ، والصواب ما ذكرناه، هذا الذي أعتقد والله أعلم. وبعضهم قال حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس، الآن كلها صحيحة، أصح ولا ما هو صح، كلها في صحيح البخاري كلها صحيحة لا علة فيها، لكن القطع موافق، عدم القطع موافق لروح الشريعة وعدم إفساد المال، لذلك قال عطاء إن القطع فساد والله لا يحب الفساد. ويعني الحافظ نصر مذهبه هنا وحاول أن يرد ويجيب عن هذا الأمر. وبعضهم حمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين، قال يعني يباح أن يقطع، والحديث الآخر يدل على يعني حديث ابن عمر دل على أن هذا أمر للإباحة بحديث ابن عباس. على كل حال يعني هذا الذي نعتقد والله أعلم. لأن هذا يترتب عليه أشياء كثيرة، يترتب عليه ممكن فدية وممكن كذا أشياء، يعني إذا لم يقطع، إذا قلنا بأنه يجب القطع. وفي أيضا تضييق على الناس وإفساد يعني هذه الملبوسات الخفاف. وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، ولكن هناك بعض الأمور مثل وضع المحرم رأسه يده على رأسه، هل يعد هذا من تغطية الرأس؟ ليس بغطاء. كذلك انغماسه في الماء ونحو هذا، هذا كله لا يضر. أما طبعا استعمال المظلة فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب فلا بأس بهذا. وأما الروافد أخزهم الله فإنهم يعني لا يجيزون أن يمشي الرجل ويعني تحت شيء مظلل، ولذلك إذا ركبوا البساط هناك رفعوا سقفها، رفعوا السقف وتعرضوا للشمس. الله يجيب لهم إن شاء الله ضربة شمس ولا شيء نخلص منهم. ولكن عجيب التناقض هذا، أنهم يدخلون الفنادق يخرج من الحديث أمر خارج أن قصة الخفاف عندهم أن الإنسان يرى إليهم رسمي للكعبين. لا ليس شروط، هذا الأصل في الخفاف أنها كانت هكذا طويلة، لكن قد يطلق على يعني عليه خف وهو دون ذلك. أحيانا يطلق الخف على يعني ما يكون من الجلد ويكون دون هذا. نعم. كنت أذكر لما قال بعيدا عن حكم المحرم يعني أو يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني كأنه جعل الخف إذا قطع حتى كان أسفل من الكعبين خرج عن اسم الخف، ولو دخل في اسم النعل لو لم يجد نعلين فسعى في إيجاد النعلين بأن قطعهما تحت الكعبين. كأن المقصود أو يفهم منه أنه إذا كان تحت الكعبين انتقل إلى من اسم الخف إلى اسم النعل، يعني فأخذ أولا أن هذا النعل لا ينحصر في ما يسميه الشحاط اليوم حتى يعني على حتى وصل إلى هذا الذي يلبسه غالبا، هذا يدخل في النعل وليس في الخف. والذين يقولون بمسح الخفين أنه منحصر في الخفين دون النعلين، فيعني قولهم أنه يستر محل الفرد لعلهم هذا يؤيده أن هذا لا يسمى خفا حتى يستر محل الفرد حتى يستر الكعبين. لا هو يعني الغالب من استعمالهم الخف أنه كان كذلك، وإلا ففي أشياء فوق هذا وكانت مثل ما جاء في أثر ابن عمر من تلك الخفاف الغلاظ اللي هي كانت تكون مرتفعة جدا فوق هذا، وأحيانا تطلق أيضا عليها خفاف وهي دون الكعبين، لكن هذا الغالب. فلذلك كأنه قال إذا كان الخف ساتر، لكن ما يحتاج أن يقول هذا ليش لكل يعني لأنه معروف إذا قال يقطع يعني أنه إذا كان مرتفعا يقطع. هذا شيخ السلام عليكم. بالنسبة لابن عمر كان يلبس يعني النعال الستية ويمسح عليها. وشيخنا قلتم أن النعال الستية لا تغطي أيضا من الضعف. هذا أيضا يعني يعتبر دليل على أنه لا يشترط. هو النعال هي أشبه ما تكون بالصندل اليوم التي كانوا يلبسونها سيور وتربط من الخلف في الأمام أو يعني يكون فيها نوع أيضا من للتخفيف لأنه فيها حرج تعالى انزل فك الرباط وكذا فيمسح على حتى النعلين. وورد هذا عن السلف وورد في حديث المغيرة لكن العلماء في تجاذب بين صحة الحديث أو هل هي زيادة في الحديث أو أنها أو حديث مستقل يعني أو أن هذا يعني خطأ من بعض الرواة. الشيخ الألباني صححه. تفضل. باب الركوب والارتداد في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان يركب النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فإذاهما قال أن يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى جمرة العقبة. طبعا يعني هذه مسألة الثياب وما يعبر عنه يعني بعض الفقهاء أو عامة الفقهاء بأنه يعني غير المخيط الذي لا يخاط على عضو من الأعضاء فإن هذا الذي يجوز أن يلبسه المحرم. فلذلك لو لبس التبان فهو بمعنى السراويل لأن التبان هو سراويل قصير فلا يلبسه أيضا. وهنا في باب الركوب والارتداء في الحج وذكرنا البارحة أن أسامة ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. نعم. إذا كان المقصود بالمخيط هو حول البدن فيلبس مثلا لبس العباءة التي فيها تخيط مثل هذه العباءة أو هذه مثلا ويضعها هكذا فقط دون أن يلبسها يجوز يعني دون أن إدخال الكف أو كذا فقط مجرد من البرد أو كذا أو شيء فقط يعني فوقه ما في إشكال. المهم أنها لا تفصل على عضو كامل من الأعضاء. نعم. بعض ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال ولمست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة وقالت لا تلثم لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر أرى المعصرة طيبة ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف والخف للمرأة. وقال إبراهيم أرى إلا لا أرى لا أرى قال جابر لا أرى لا أرى المعصرة طيبة لا أنا قد أرى. قال ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وانتهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأردية والأجر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح ابن حليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. فلبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثموا ولا تتبرقعوا. ولا تلثم، قلنا يعني هذا الكمامات هذه والتلثم لا يكون، فإذا كان لا يكون للمرأة فمن باب أولى لا يكون للرجل. فيعني قول بعضهم بأنه يجوز هذا بأثر عثمان هذا غير صحيح، لأنه مخالف لأصل النصوص في هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا تخمر رأسه ولا وجهه. وأما فعل بعض السلف كما ذكرنا فهو محمول على حالة خاصة، إما مرض وإما أنه غطى تغطية خفيفة ولم يشد ذلك على وجهه، أو كان متأولا أو كان لم يصله النص في هذا الأمر. لا تخمر رأسه ولا وجهه. وجهه قلنا أن يعني هذه اللفظة هي زيادة في مسلم وهي صحيحة، ولكن أرى يعني بعض أهل العلم الظاهر أنه انتصارا لمذهبه حاول أن يضعفها ويعتبرها زيادة شاذة، وهو البيهقي رحمه الله. وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. هذا تقدم معنا أنه لا بأس بكل هذا إذا كان مغسولا، صحيح؟ وبقي شيء من الأثر. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي للمرأة والثوب الأسود أو المورد أي ثوب، والخف للمرأة. وثبت أيضا عن صفية بنت شيبة أنها أقسمت على بنات أخيها في لبسه كله، وكذلك نساء ابن عمر وبناته كنا يلبسن الحلي وهن محرمات. وفي حديث لابن عمر عند أبي داود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. فالمرأة بالنسبة لها في الخف لا تدخل في هذا، بل هي مستثنات من حديث النهي عن الخف. وكذلك السراويل. نعم. شكرا. بالنسبة لباس المرأة يعني بالعموم لماذا يشترط أن يعني العصر عليه أن تلبس أسود وإذا لم تلبس أسود يعني ما في لون معين، المهم أن لا يكون زينة في نفسه، وهذا فتاوى وكلام أهل العلم على هذا، الشيخ الألباني الشيخ نباز وكلهم يقولون بهذا أنه لا يلزمها لبس لون معين الأسود، لكن لعله يعني هذا يكون أبعد من يعني أو زيادة ستر، لأن الأسود لا يظهر فيه يعني ما يظهر في غيره. شيخنا أيضا قرأت أظن كلام ابن القيم عن مسألة المرأة لا تنتقب، قال يعني هذا أنها لا تلبس النقاب المفصل يعني، لكن هذا لا يعني أنها لا تغطي وجهها. هو كذلك ذكرنا هذا. نعم. يعني شيخنا عفوا هو يستدل أن مسألة وجوب يعني نسبة وجوب تغطية المرأة أو في وجهها يعني يقول أن هذا ليس دليل لأنه يقول هو كذلك ليس دليلا، ولكن هو دليل على أن النقاب كان معروفا عند السلف في عموم النساء، وهذا استدل ابن تيمية رحمه الله على النقاب يعني على وجوب النقاب، لأنها إذا كانت محرمة لا تنتقب، وأما يعني إذا كانت غير محرمة إذا هي تنتقب إذا كانت غير محرمة. في ورد، تعرف الورد؟ قل. نعم. تتبقى. البرقع. البرقع هو يعني نوع من شد النقاب، يشبه شد النقاب، هو عبارة عن يعني شيء يغطي النصف السفلي من وجه المرأة ويشد، وتبقى يعني معروف إلى اليوم البرقع، حتى أن بعض العجائز يعني تنام به ويعني تعيش به في الغالب، لا يعني حتى مع زوجها ومع محارمها لا تكشف وجهها بهذا البرقع، يظل موجودا خاصا في بعض البدو موجود هذا. نعم ثياب يكون فيها ورد. ورد عن ابن عمر أنه كان يكره البرقع والقفازين للمحرمة، وقالت عائشة تصدر المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تتستر به عن نظر الرجال. وقالت فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، تعني مع جدتها. وقالت عائشة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزونا أو فإذا جاوزنا رفعناه. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر الحديث فيه يعني في إسناده ضعف. صحاب الشيخ الألباني. نعم. بنفس اللفظ. صحيح؟ نعم حسن البيان. ألف ثمانية هذا رقم أبو داود خمس داود المشكلة من طريقة الصحيح. نعم هذا الذي كان يعني في ذهننا في الحافظ يقول اسناده ضعيف. طيب في هذا الحديث مشروعية الترجل والادهان وأن هذا لا ينافي الزهد ففي رد على الصوفية وفي مشروعية الطيب والادهان قبل الإحرام قبل لبس ملابس الإحرام وفيه جواز لبس الرداء والإزار من البلد قبل الميقات ولا يكون ذلك محرما عدم جواز لبس شيء من الثياب في الإحرام بها طيب في صحبة العالم لطلابه في مشروعية الحج مع أهل العلم بالسنة مشروعية البيات بذي الحليفة ونحوها وليس هذا من تمام المناسك عفوا أنا قلت مشروعية لا جواز وفيه مشروعية الحج والعمرة راكبا مشروعية الحج والعمرة راكبا وفيه الإهلال بعد ركوب الدابة في تقليد الهدي وسوق الهدي في تحديد الأيام الباقية من الشهر على ما يغلب، هو أن الشهر 30 فيه إشارة إلى أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت، وأن الشهر كان 29 يوما على ما رجحه ابن القيم. وفيه الوصول إلى الحج قبل الشروع فيه بعدة أيام، المهم أن يكون ذلك في أشهر الحج. في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في أن القارن لا يحل مما هو فيه من الإحرام إذا كان قد ساق الهدي، فلا يحل إلا يوم النحر. في أن القارن له أن يطوف ويسعى بمجرد قدومه، في أن القارن لا يتحلل بين عمرته وحجته، وفي سكن مكة للحاج، في صلاة الحاج بمكة قبل الحج، وعدم صلاته بمسجد الكعبة. قال إيش؟ نزل بأعلى مكة عند الحجون، الحجون يعني هي مقبرة المعلاة بعيدة من أكثر من يعني إما 2 كيلو تقريبا أو أكثر عن الحرم، ولم يقرب الكعبة بعد طواف بها حتى رجع من عرفة. وطبعا يوم النحر يعني رجع، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس أنهم إذا ذهبوا إلى مكة حرصوا أن يصلوا بالحرم، فتزاحم الناس وضيقوا على الحجاج الذين جاءوا للطواف وجاءوا للحج. مثل هذا لا يصلح فيه الحماس ولا يصلح فيه يعني العاطفة، وكيف أنا جاي عشان أصلي هنا بعيد عن الحرم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند الحجون بأعلى مكة وظل على هذا، لم يقرب الكعبة بعد طوافه بها طواف القدوم حتى كان يوم النحر. فيصلي الإنسان في مكانه الذي نزل به بمكة، ينايم ركعتين، يصلي ركعتين، لا يصلي الصلوات. قال وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقصد يعني مباشرة؟ ها؟ لا يعني أنا قصدت أنه أن طواف القارن أنه له الطواف والسعي بهذا مجرد ما يأتي. يعني هو طبعا القارن له أمرين، إما أن يطوف ويسعى في بداية قدومه، وإما أن يطوف ويؤخر السعي يوم النحر يسعى. فهو إذا قدم السعي فليس عليه سعي آخر، هذا المقصود. وفيه طواف التطوع لا يشرع للحاج